بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أن وسلام عليه يوم ولد Oh, وكان أمرا مقضيا. قالوا يا مريم Thank you.

لا إله إلا هو هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله ما يرضي لا وقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن ألم نجعل له عينين وشفتين وهديناه النجدين. وبرخ الله